بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة هدرس معاكم وعظتين جم في سفر أعمال الرسل، واحدة لبطرس وواحدة لبولس. على قد بساطة العظات دي على قد ما هي غنية جدا. بطرس إزاي بيوعظ وبولس إزاي بيوعظ، خلينا نتعلم منهم إزاي يكسبوا الناس وإزاي يقولوا يقدموا المسيحية ببساطة لناس ما كانوش مؤمنين. تعالوا ناخد أول عظة لبطرس. يقول: فتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه. مين فاكر الوعظة دي اتقالت إمتى؟ مين ذاكر سفر الأعمال؟ ها؟ برافو عند كرنيليوس. لما بطرس راح بيت واحد اسمه كرنيليوس بناء على رؤية شافها، قال له: روح هات سمعان الملقب بطرس هو يقول لك. فلما دخل كان خايف جدا يدخل، لأن ده بيت أممي، بيت ناس مش يهود، عمره ما دخل عند ناس مش يهود. إنما ربنا ساعات يخلينا نعمل حاجات عمرنا ما تصورنا إن احنا هنعمل. فما كانش ناوي لا يوعظ ولا يعمد ولا أي حاجة، كان داخل لقى الناس حلوة جدا ومقبلة جدا وجاية نفسها تسمع عن ربنا، فاتكسف من نفسه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقي ويصنع البر مقبول عنده. هذه ما كانش يقولها زمان بطرس دي، كان بالنسبة له كيهودي إيه، محدش مقبول غير اليهود طبعا. إنما دلوقتي تفك شوية، وعلى فكرة كل ما تخدم مع ربنا وتتملي بروح ربنا كل ما قلبك يوسع، تحب كل الناس، تحترم كل الناس، تتوقع أن ناس كتيرة من كل لسان ومن كل أمة ممكن تعرف ربنا. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. أنا هقرأ الوعظة وبعدين نحللها كده كأننا بنتعلم كيف نعظ أو كيف نبشر. هذا هو رب الكل: أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه، ونحن شهود بكل ما فعل في كرة اليهودين وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة، هذا أقام الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات، وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن بي ينال باسمه غفران الخطايا. شوفوا الوعظة كده ما خدتش 5 دقائق، إنما إيه رأيكم الوعظة دي متكاملة؟ هنشوف إزاي إنها عظة متكاملة قال فيها كل اللي المفروض يتقال. تعالوا نمشي حتى حتى. البداية إيه؟ المدخل إيه؟ أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه. لما تتكلم مع ناس بعيد عن ربنا أو ما يعرفوش ربنا خالص لازم تحترمهم، لأنك لو ما احترمتهمش قلبهم اتقفل. مهما كانوا وثنيين، خطاة، أشرار، غير مسيحيين، لازم تحترمهم، لأن احترام الآخر يفتح قلبه. تصور أنت لما حد يتكلم معاك ويبقى باصص لك من فوق لأنك أنت راجل كافر، طب وأنت ممكن قلبك يتفتح له إزاي؟ ده مهما قال وعاد خلاص أنت قلبك اتقفل. فمعلمنا بطرس بالرغم أنه يهودي ومتعصب، إنما ربنا بحكاية الملاية دي كانت قبلها على طول، بقت الملاية تنزل وتقول له: يا بطرس قوم اذبح وكل. يقول له: لا يا رب أنا ما باكلش الحاجات. قال له: قوم اذبح وكل، أنا بقول لك ما قدسه الله لا تنجسه أنت. 3 مرات يفك فيه كده، وبعدين قال له: روح مع الناس اللي جايين لك ما تسألش. جم بقى الناس من كرنيليوس قالوا له: تعالى معانا. كانش هيروح أبدا غير بسبب الرؤية دي. يقول في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. دي معناها يا جماعة في ناس تتقى الله ولكن لا يعرفون الله بعد. في ناس عاوزة ربنا من قلبها بس لسه مش عارفاه. في ناس صادقة في طلبها لله. الناس دول ربنا ما يسيبهمش، لازم يشتريهم بأي تأمل، لازم يبعت لهم حد زي بطرس، لأنه دول مقبولين عنده بما أنهم على قد تفكيرهم. كرنيليوس لسه ما يعرفش المسيح، بس لما اتكتب عنه في أعمال 10 يقول راجل صالح يحب الناس ويصنع صدقات ويقعد صايم ويقول له يا رب أنا مش عارفك بس عرفني نفسك. على قد كده خلاص لازم يبقى مقبول عنده. تاني نقطة مهمة، إذا كنت عاوز تكسب الناس خليك متواضع في الكلام مع الناس. تواضع الكارز، التواضع يأسر أي شخص. فبطرس لما دخل عليهم ما قال لهمش أنتوا يا ناس يا جهلة يا كفر، لا لا، قال لهم أنا حاسس أن أنتوا مقبولين عند ربنا، وأنا تعلمت درس أن ربنا مش بيبص على الوش. إحنا كيهود لينا شكل غيركم، بس ربنا الحقيقة مش واقف عند حكاية الوجوه، لا يقبل الوجوه. فالموضوع مش منظر قصاده، واحد لابس اسود واحد لابس ابيض، لا، ربنا بيبص على القلب. هنا ده تواضع. ليه؟ سوى نفسه بيهم، قال لهم انا مش احسن منكم في حاجه، انا ربنا بس نورني وعرفني السكه جاي اقول لكم، لكن يعني انا ممكن ابقى زي واحد فيكم. كمان الدقه في التعبير، شوفوا لو كان قال ايه، في كل امه الذي يتقي ويصنع البر يخلص، تنفع؟ ليه ما تنفعش؟ لا، دي تبقى بدعة. احنا حسب ايماننا المسيحي في فرق بين كلمة مقبول يعني ده يدخل على الايمان، وبين يخلص. يخلص يعني ايه؟ كرنيليوس لو ما كانش تعمد وآمن بالمسيح ما كانش خلص خلص، انما هو في المرحلة دي ايه؟ مقبول. مقبول يعني ايه؟ واضح انه انسان كويس، خامة طيبة يجي منه. ففي فرق بين كلمة يجي منه وبين أنه هو كده تمام. لا، تمام إزاي؟ بدون معمودية تمام، بدون إيمان بالمسيح الإله الحقيقي المتجسد الفادي يبقى تمام؟ لا مش تمام، نقصه طبعا حاجات. فما تبالغش في مديح الشخص اللي لسه بيبتدي. يعني افرض أنت قاعد مع حد ما بيروحش الكنيسة خالص، هتحترمه وهتقول له أنا حاسس أنك إنسان طيب، بس ما تقولوش أنا حاسس أنك قديس. لا، قديس أنا نزلت القداسة أو أنت كده؟ لا، قول له أنا عارف أنك أنت راجل طيب، تحب الناس، تحبش الغلط، بس بقى إيه، في حتة نقص. فاهمين الفرق؟ يبقى حسبه من المبالغة، الدقة في التعبير مهم. شجع، احترم، خليك متواضع، لكن اختار الطريقة والكلمة واللفظة اللي تقولها، لأن مقبول شيء زي واحد داخل خد مقبول. طبعا دي مش معناه برضو مقبول خلاصيا، لكن يعني نقصد إيه؟ يجي من. وده اللي تقال على كرنيليوس عشان تعرفوا ليه شجعه كده. قال كان الرجل تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي. هو لسه ما يعرفش ربنا يسوع يسوع ما يعرفوش، لكن على قد معلوماته الدينية البسيطة اللي جمعها من شوية يهود وهو قائد 100، كان مخلط كده واخد شوية أفكار يهودية وهو أساسا شخص روماني، إنما بيحب ربنا اللي ما يعرفوش ده. والحاجات دي بنشوفها لغاية النهاردة، ناس تكون بتحب ربنا بصدق بس مش عارفين مين ربنا بالظبط. ابتدى بقى بولس بطرس يتكلم. أول تركيزه في الكلام قال الكلمة. مهم قوي إن احنا يبقى موضوعنا دايما مع غير المؤمنين أو مع البعيدين التركيز على المسيح الكلمة. ليه؟ تعرفين بالذات في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، ما تستعجلش تقول ابن الله، إنما استعجل وقول كلمة الله. كلمة الله دي محدش يزعل فيها منك، المسيح الكلمة. وخلي موضوعك دايما مش الكلام عن الفضائل. فضائل ايه ده اللي قاعد قدامك؟ يمكن كرنيليوس بيصلي اكتر من بطرس، لما تقروا النص من أوله تلاقوا كرنيليوس كان صايم أكتر من بطرس، مع أنه لسه ما تعمدش. فما تقعدش تتكلم على الفضائل، لأن يجوز اللي قدامك خير بطبعه. إحنا عندنا الخبر الحلو، الجود نيوز، البشارة المفرحة اللي عندنا، مش الفضيلة. الخبر الحلو اللي عندنا المسيح نفسه، دي الهدية اللي بنديها للناس. إحنا لا نبشر بفضائل وإلا سوقنا يقف. تخيل أنت لما تروح عند مثلا بلاد شرق آسيا تقول لهم يا جماعة إلهنا إله نظام، يبصوا لك كده، نظام إيه؟ وأنتوا بلادكم فيها نظام؟ تعال نعلمك إحنا النظام، أنت رايح تبيع اللي مش عارف إيه نظام إيه اللي هتتكلم عليه؟ النظام ده اتكلم عليه في العشوائيات عندنا. إنما في الصين تقول لهم إحنا جايين نقول لكم المسيح بتاعنا الإله الحقيقي، مش بنكلمكم على الفضائل. عندهم فضائل أحسن مننا في حاجات. فمهم وانت بتتكلم ركز على طول على ربنا يسوع نفسه، لأن هو ده اللي تايه من ناس كتير، ده اللي مش معروف، هو ده الخبر السار الإنجيل. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، يعني الكلمة هو المسيح، وهو ده موضوع البشارة. أنتوا كارزين أو خدام بتعملوا إيه؟ بتروحوا للناس الغلابة تقولوا لهم إيه؟ مش هنعمل لكم سقف ولا نجيب لكم أكل، أحلى كلمة في بقك إيه؟ أنا جايب المسيح معايا، تعالوا تناولوا، كله جسد الرب ودمه، تعالوا صالحوا ربنا، السماء بتتحضر لكم. دي الخبر الحلو. بعد كده كمان هنشوف حكاية الأكل والشرب والسقف وماشي، إنما أحلى خبر عندنا الكلمة، جايب لكم المسيح وجاي. ومن البداية تعلن موقفك أن الكلمة هو الرب، لأن اللي قصادك يكون متلخبط، تقول له بص أنا يسوع المسيح بالنسبة لي هو ربنا، هذا هو رب الكل، ليس نبيا فقط ولا رسولا فقط ولا إنسانا فقط، وإنما هو رب الكل. وبعدين تلاحظوا أنه إيه؟ إذا كان الكلام مع ناس تؤمن بالكتب زي اليهود، ممكن تجيب ذكر الأنبياء، ده اللي تنبأ عنه كل الأنبياء. إذا كان الناس اللي قصادك ملهمش في الأنبياء وملهمش في الكتب، خلاص الجزئية دي مش لازم تقولها. يعني لو قعدت مع واحد يهودي وقلت له داود قال وأشعية قال، انبسط. ما تقعد مع واحد وثني تقول له داود يقول لك مين داود، ويفرق إيه إنه قال ولا ما قالش؟ ما هم يعرفوش. لا، يبقى مش مهمة الحتة دي دلوقتي. فأنت بتختار إيه اللي تقوله تبعا للمستمع. زي واحد ممكن يكون مسيحي بس جاهل خالص، تقعد تقول له أصل في سفر القضاء، قضاء إيه أنت التاني؟ استنى قول له متى قال إيه ويوحنا قال إيه، ادخل الأول في الموضوع، ربنا يسوع جه ليه وعمل إيه. بعد كده لما ياخد كده سنة شغل تبقى تقول له بالمناسبة بقى كان زمان في حاجة اسمها الأنبياء والقضاء والملوك والشريعة، احكي براحتك. بس انت دلوقتي بتتكلم مع واحد لسه عالزيرو. يبقى خلينا مشغولين دايما ان احنا لما ندخل على الناس نقدم لهم ربنا نفسه، لحسن نزحلق ونقدم حاجات تانية بره ربنا. وبعدين وانت بتقدم ربنا بتحط معاه كلمة السلام. يعني ايه؟ ما ممكن واحد يقول لك انا الموضوع مش شغلني، موضوع مين ربنا او يعني ربنا هيعمل ايه، بصراحة موضوع بالنسبة لي ما يشغلنيش. قل له طبعا عندي حاجة تشغلك، تتحب تاخد سلام؟ هدي بقى ايه، ما حدش هيقول لك لا مش عاوز. لو رحت اي حتة في الدنيا غني ولا فقير وقلت له عندي مفتاح للسلام، عندي حل لقضية السلام، السلام الداخلي قبل اي حاجة، يقول لك ايوه انا عاوز منه ده، عندكم بجد سلام ولا مضروب زي اللي في السوق كده؟ يقول له لا عندنا سلام بجد، عندنا ملك السلام، يجي لك لغاية بيتك ويقعد معك ويشبعك سلام. فأول آية قالها بطرس، أول جملة حط فيها هدف الكراز، المسيح يحمل سلام، ملك السلام. أنت بتقدم للعالم كده، وخدمتنا العادية كده، لما بتدخل بيت أنت صانع سلام، طوبى لصانع السلام لأنهم إيه؟ أبناء الله يدعون. فأنت داخل البيت تقول لهم أنا جايب لكم السلام. ده التعبير اللي قاله المسيح للتلاميذ لما بعتهم أول مرة القرى، قال لهم إيه؟ روحوا البيوت وقولوا سلام، واللي يقبل منكم يحل سلامكم عليه. يعني لما البيت يقبلك ويرحب بيك كخادم، بعد ما تمشي البيت ده يبقى فيه شوية سلام، لأنك دخلت بالمسيح في إيدك وطلعت إيه؟ سبت لهم المسيح ملك السلام وطلعت. إذا رفضوك يقول لك إيه ربنا يسوع؟ خد سلامك معاك وانت ماشي، يعني ما تفقدش سلامك، خد سلامك معاك، ما حصلش حاجة، ما عجبهمش الكلام خلاص، هم اللي خسرانين، إنما أنت ارجع كمل مع سلامك عادي. يقول هذا هو رب الكل. إذا نحن نقدم المسيح ربا للكل، يعني إيه؟ لا تقول أغنية ولا فقراء ولا وثنيين ولا مؤمنين، هو ربنا رب الكل، فيش غيره. فطبيعي الشخص اللي ما يعرفوش ما بيتعاملش معاه، هو ظالم نفسه. زي واحد يا جماعة عايش تسأله ما تروحوا روسيا ولا البلاد دي، ما يعرفوش أهليهم، ما يعرفوش أبوهم، ما يعرفوش، يعني جاء فترة كده بيتولدوا خلاص، لكن مين الأب ما حدش عارف، بيثبتوا اسم الأم بس لأنها دي اللي ولدتهم، لكن الأب مش مهم. إنما تلاحظوا أن أي شاب من دول بيبقى نفسه يعرف أبوه، لغز في حياته، مين أبويا؟ واخدين بالكم؟ طب أنت لما تروح لشخص تقول له أنا لقيت لك أب وطلع أبوك حلو قوي محترم قوي وربنا، فأنت بتقدم حاجة جميلة للناس، هذا هو رب الكل. مين اللي خلقك؟ يقول لك ما عرفش، ما فكرتش في الموضوع، بس بدل خلقني يبقى عاوز مني حاجة، فأنت بتقدم رب الكل. إذا لازم تتمسك وانت بتتكلم عن المسيح بربوبيته بلاهوته، لأنه إيه؟ ممكن تتزحلق وننزل المسيح لمستوى مش بتاعه. وبعدين احكي الحكاية، ابدأ بما يعرفه الآخر، دي قاعدة مهمة جماعة في الخدمة وفي الكرازة بالذات، ابدأ من حيث يقف الآخر. يعني إيه؟ أنت داخل لبيت ناس غلابة معلوماتهم الدينية فقيرة جدا، ساعات تبتدي تقول إيه النهاردة الأسبوع ده عيد إيه يا جماعة؟ أظن أنتم بتشوفوا الحاجات دي في العشوائيات، يكون مثلا عيد الغطاس يقول لك عيد العدر، ما هو مش فاهمين حاجة، تقول له لا مش عيد العدر، عيد العدر بيجي في أغسطس، طب أنت تفتكر العيد ده إيه؟ فيطلع واحد كده يقول لك أظن الغطاس، أقول له كويس، إيه الغطاس؟ ابدأ بما يعرفه الآخر، ابدأ بما يعتقد فيه الآخر، بيسموها الكومن جراوند، يعني ابتدي بأرضية مشتركة، هو عنده إيه؟ يجوز يؤمن بالفضيلة، أقول له خلاص إحنا مشتركين في دي، أنت تحب الأمانة وأنا أحب الأمانة، يجوز يؤمن أن في ربنا، أقول له خلاص أنت عندك ربنا وأنا عندي ربنا، ابتدي بحق منين ما يقف. فشو التعبير؟ أنتم تعلمون، دي المدخل، دي مدخل مفيد جدا، انك تبدأ بما يعلمه الآخر وتبني عليه، لان دي تريح نفسية المستمع. عارفين لما انا في الوعظة مثلا او اي كاهن يقول لكم ايه انتوا عارفين يا جماعة، زي ما انتوا عارفين، بتحس انك انت ايه اللي هيتقال ده مش لغز، لانك فعلا عارف شوية، وبعدين يتقال حتة وفوق منها حتة. الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمورية، في الوقت ده كرنيليوس كان في بلد اسمها قيصرية تبعد أميال بسيطة عن أورشليم، وكان فات على المسيح لا يزيد عن 10 سنين. فقصة يسوع الناصري محدش ما يعرفهاش، كل الناس سمعها. فقال لهم زي ما أنتم عارفين حكاية يسوع الناصري اللي ابتدى من الجليل فوق وابتدى يبشر ويعمل معجزات ونزل أورشليم تحت وفي الآخر قتلوه، هو بيقول لهم أخبار هم سمعين بيها قبل كده، سمعين أن في مجموعة اسمها النصارى أو الجماعة المتنصرين دول أو جماعة الطريق، دول أتباع يسوع الناصري اللي كان مقتدرا في القول والفعل وكانت الناس بتحبه، وبعدين اليهود غدروا به والرومان موتوا، هو دي معلوماتهم. زي ما تروح أي حتة ما حدش ما يعرفش يعني إيه مسيحي، عارفين أن المسيحية ديانة عالمية مثلا، لكن ايه الكونتنتس بتاعتها، المحتويات بتاعتها، ممكن ما يعرفوش. في نفس الوقت وانت بتتكلم عن المسيح، ما احنا قلنا موضوعنا الاساسي ربنا يسوع، لازم تأكد ناسوته زي ما بتأكد لاهوته. يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع هو إنسان ولا لا؟ إنسان جدا طبعا، لأن فكرة التجسد هي أساس المسيحية. الله ظهر في الجسد، مش على الأرض، كل وشرب، تكلم مع الناس، ناس كانت بتلمسه وبتسمعه وبتشوفه كل حاجة. لكن هو مش إنسان بس، دايما القاعدة كده، هو مش مجرد إنسان. من ناحية نزوته هو إنسان، لكن هو كمان إله رب الكل. فهنا ابتدأ بيسوع الناصري، ده تعريف بالاسم والمكان والظروف والزمان. ما أي إنسان له مكان وله زمان وله بطاقة وخلاص ومال. متى واحد هي بطاقة المسيح، كتاب ميلاد يسوع ابن داود ابن إبراهيم. بعد كده يقول إيه؟ كيف مسحه الله بالروح القدس. شوفوا، حين نشرح الثالوث عادة لا نستخدم كلمة ثالوث، خلي بالكم القاعدة دي. حين نشرح الثالوث الأفضل إنك ما تجيبش كلمة ثلاثة ولا ثالوث، إنما وسط الكلام شوفوا التعبير الصغير اللي أنا كاتبه على الشاشة ده إيه؟ كيف مسحه الله بالروح القدس. فيها الثالوث ولا لا؟ الله اللي هو الله الآب مسحه على مين؟ على المسيح بالروح القدس. إنما بطرس ما قالش تعالوا أحكي لكم عقيدة الثالوث، إحنا نتوه منه كده. إنما بمنتهى السلاسة حطها في آية صغيرة، الله مسح ابنه بالروح القدس من غير ما يقول لهم ثالوث ولا مش ثالوث. لكن هم بما أنه قال لهم أنه ده رب الكل، يبقى قال الرب لربي، يبقى في الله الأب والله الابن، إله من إله، نور من نور، لو حد سأل يعني. إنما يمكن ما حدش يسأل خلاص، يبقى الجملة ببساطة إيه؟ الله مسحه بالروح القدس. مسحه يعني إيه؟ يعني أعلنه مسيحا، عينه مسيحا. مسيح يعني مخلص في زمنه، يعني هو الملك المخلص، لأنهم عايشين في كلتشر يهودي فعارفين المعنى بتاعت المسيح أو المسيح. يبقى حاسب أنك تعرض العقيدة كعقيدة، لا، بالذات مع الناس البسطة اللي أنتوا بتخدموهم، أفضل طريقة لشرح العقيدة أنك ما تجيبش كلمة عقيدة في الموضوع، ولا تقول له أنت بتشرح أي أساس، إنما تحكي زي ما ربنا يسوع كان يقعد يحكي. الناس كلها استوعبت على قد تفكيرها أسرار الملكوت من غير ما تعرف أنها بتاخد درس لاهوتي يعني. لا. وبعدين يقول الذي جال يصنع خير. وانت بتتكلم عن ربنا يسوع ما تركزش بس على الصليب وقيامته، وإن كان ده موضوع مهم قوي، إنما ركز كمان على المسيح محب البشر، المسيح الخير صانع الخيرات، المسيح المثل الأعلى. لأن المسيحية مش مجرد بتقول ربنا فدانا، كمان المسيحية بتقول ربنا علمنا نعيش ازاي، جال يصنع خيرا، ورانا الواحد يقضي عمره ازاي. انتوا عشان تبقوا مسيحيين كويسين بتعملوا ايه؟ بتتشبهوا بالمسيح. اما كناش قادرين نموت زيه، طب على الاقل نخدم الناس زيه، نحب الناس زيه، نقول نصنع خيرا زيه. يبقى ضمن البشارة او ضمن الكلام قد إيه المسيح ده كامل وحلو في كل حاجة قبل ما توصل لموضوع الفداء. يبقى أتكلم عن المسيح وصفاته وأعماله وفداءه، دايما ثلاث كلمات دول أهو رجعهم معاكم. لما تتكلم عن المسيح تكلم عن صفاته وأعماله، خليهم أربعة، وتعاليمه ثم فداءه. تاني، لما نقدم المسيح نقدم المسيح كصفات قد إيه ربنا حلو، طيب، يحب الناس، متواضع، بسيط، ملوش في الغنى بتاع الدنيا خالص. وبعدين أعماله، صنع معجزات، جال يصنع خيرا، علم الناس، دخلنا في تعاليمه، علمنا الحب والبساطة والتواضع والتسامح، وفي الآخر فدانا، مات على الصليب وقام من الموت وصعد للسماء حضر السماء. فيبقى بنركز وإحنا بنتكلم على المسيح على صفاته، أعماله، تعاليمه، فدائه. وخلاص. وبعدين وانت بتتكلم مع ناس بعيدة عن ربنا، تاني بقول غير مؤمنين أو مؤمنين ما لهمش في الإيمان، يعني اللي هم مسيحيين بالاسم وما أكثرهم، لازم تعلن حقيقة اللي مش ماسك في ربنا يبقى متسلط عليه إبليس. ما فيش حاجة في النص، خلي بالكم أغلب الناس بتحاول تخترع حتة في النص، يقول لك أنا مش متدين بس مش وحش، ما فيش حاجة اسمها كده. الكلام ده مش في السوق، مش موجود. ما هو أنت لو مش بتاع ربنا تبقى بتاع الشيطان، ما فيش حاجة تاني. بتاع الشيطان بس متشيك شوي، ما هو بتاع الشيطان ده درجات برضه، زي ما بتوع ربنا درجات، بتوع الشيطان درجات. في بتوع الشيطان مجرمين، وفي بتوع الشيطان مخهم مليان خطايا بس شكلهم من بره كويس. فإذا من ليس معي فهو علي، من لا يجمع معي فهو يفرق. فما تقولش في حياتك أو حياة شخص أن الراجل ده معلوش في ربنا بس هايل، هايل دي مبالغة شوي، هو طيب ماشي، هو يعني أخلاقه كويسة، بس لا لا، إبليس له مكان عنده طبعا. مهما تجمل من بر، لما تروحوا مجتمعات برة مثلا تلاحظوا المجتمعات فيها حاجات كويسة، فيها أمانة، ما يكذبوش مثلا بالسهل، فيها احترام، بس متسلط عليهم إبليس، يعني يجملهم بشوية جمال كده، إنما الحياة كلها فزدانة، الفلوس مسيطرة والجنس مسيطر والعنف مسيطر وفي غش داخلي وفي كل حاجة، إنما المنظر من بره شيك يعني. ما هو ممكن الشيطان يتجمل فما يحطش الخطية بشكلها القبيح قوي، لكن في الآخر متسلط عليهم إبليس. فوانت بتخدم تبقى واضحة الدنيا بالنسبة لك، يا أبيض يا أسود، مش داخل تقول للناس أنت أسود، لا، بس أنت فاهم بدل الشخص ده مش مصالح ربنا، مش تايب، ممسكش لسه المسيح له المجد، مش بيصلي، يبقى متسلط عليه إبليس. مش بتقول له أنت عليك عفاريت، اوعى تقوله كده، إنما أقصد إيه، تبقى عارف أن الشيطان له عنده كتير، وإحنا كمان أحياناً لما نبعد عن ربنا بيتسلط علينا إبليس. يبقى في فكرة مملكة الشر، زي ما ربنا يسوع له المجد يقول إيه، رئيس هذا العالم، سماه كده رئيس الدنيا دي شيطان. فالمملكة اللي إحنا عايشين فيها على الأرض مش بتاعة ربنا لغاية دلوقت، هو جه اشتراها صحيح بس لسه إيه ما استلمهاش، لكن ها ملكوت الله داخلكم، انتوا البكورة او الأطفى كده، فربنا بقيتوا بتوع ربنا، انما لسه في كتير قوي دفع ثمنهم ما استلمهمش لسه. تيجي فكرة كمان تقول ايه، ونحن شهود، يعني ايه؟ طبعا بطرس كان شاهد، بمعنى ايه؟ لما حكى حكاية الموت والقيامة، الحكاية دي بالذات هي اساس المسيحية، ربنا تجسد، مات، قام، طلع السماء يحضر لنا السماء. طب ايه الحجة في كده؟ نحن شهود، احنا شفناه بعد ما قام، احنا شفناه قبل ما مات وشفناه بعد ما قام. طب انت تقول ايه حجتك؟ تقول الانجيل قال، تاريخ قال، الروح القدس بيقول ان المسيح مات وقام، ولغاية دلوقتي هو على المذبح قدام عينينا. عشان كده تلاحظوا ان احنا ايه، احنا كمان بقينا شهود، بس بطريقتنا نقول امين امين امين، بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك وصعودك. احنا كل قداس بنعلن ان احنا كمان شهود، مع ان احنا ولا بنشهد ولا حاجه، بس ايه، نحن شهود. وعلى فكره كلمه الشهاده دي في الاصل كلمه مسيحيه، بس احنا بنشهد ان يسوع المسيح هو ابن الله الذي تجسد ومات وقام. وكلمة الشهادة دي جت عشرات المرات في إنجيل يوحنا ورسالة يوحنا، لأن كلمة شهادة أو يشهد دي كلمة مسيحية في الأصل. طبعا ممكن الشيطان يغير طعمها، لكن احنا بالنسبة لنا ها نحن شهود. وبعدين تيجي حتة ايه، وانت بتتكلم خلي بالكوا كل ده في وعظة 6-7 سطور، بس شوف الروح القدس لما يحرك الآباء الكبار دول، بطرس وبولس، يقدم كل المسيحية بطريقة مبسطة وسهلة، احترم اللي قصاده، يقول له أنا جاي أكلمك عن المسيح، رب الكل، المسيح تجسد بقى إنسان زينا، كان يقول يصنع خير، مات عشاننا وقام من الموت وبيحضر السماء ويأتي مرة أخرى. يبقى أنا بقول للناس عندي خبر تاني حلو، المسيح جاي. أنا أول خبر حلو المسيح جه، بس عندي خبر كمان، المسيح كمان جاي تاني. لحسن تقولي ما شفتوش فما عرفوش، أقول لك طب ما هو جاي، بس المرة الجاية لو قلت ما عرفوش أقول لك ما عرفكش. فأحسن تكون مستنيه، لو مستنيه خلاص هتروح معاه. فيبقى الخبر القادم إيه؟ الحلو، المسيح آتي. ماران آثى، يعني المسيح قادم، الرب قادم، قادم ديان المرات. المرة الجاية جاي بقى، مش يموت تاني خلاص مات وفدانا، بس اللي صدقوا فيه ومسكوا فيه مستنينه زي حالتنا. احنا عايشين مستنين المسيح، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي، آمين. مستنينه، اللي مستنينه دول هيدخلوا السماء، مفروض كده. إذا كنت في وضع انتظار للمسيح أنك هتبقى مش عاوز تغلط وانت مستني. فانت بتقدم للناس خبر مهم، في دينونة يا جماعة، المسيح جاي يدين الأحياء والأموات، اللي ماتوا هيتحاسبوا واللي عايشين هيتحاسبوا. هيتحاسبوا أساسا على إيه؟ صدقوا في المسيح ولا لا؟ مشي وراه ولا لا؟ وهي حياتنا كلها كده، صدقت ومشيت وراه، مشيت وراه، فمش مش عاوز تغلط، ولما بتغلط بترجع تتوب عشان تكمل المسيرة وراه. له يشهد جميع الأنبياء، لأن بعض الموجودين كانوا يهود، ولأن بطرس خلفيته يهودية، عاوز يقول اللي أنا بحكيه ده يا جماعة مش جديد، لأنه من زمان وربنا عمال يبعت أنبياء يقول الحقيقة دي، ربنا جاي الدنيا بنفسه. ده اللي قالوا أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وموسى وهوشع ويقيل وعموس وعبيديا، كلهم ما بيقولوش غير الشغلة دي، المسيح جاي، ربنا جاي، هو سيأتي وأجرته معه وعملته قدامه، تتزلزل الجبال أمامه. له يشهد جميع الأنبياء، يبقى شهادة الكتب. تلاحظوا إيه بقى في الآخر، دي آخر كلمة، إيه اللي أنت عاوزه من أي شخص مبتدئ؟ دخلت في عشة كده، قرية صغيرة وناس ما يعرفوش ربنا، ما لهمش في ربنا، كويسين أو مش كويسين، هم كده كده متسلط عليهم إبليس، خلينا متفقين على دي. وانت جايب لهم اخبار حلو، ربنا بيحبكم وجه الدنيا عشانكم وعاوزكم تمشوا وراه وبيحضر لكم السماء. عاوزهم يمشوا يوصلوا لحاجتين مهمين قوي، الايمان والمعموديه او التوبه. ليه بقول دي او دي؟ يعني ايه؟ لو ما كانش متعمد يبقى لازم يتعمد، ولو متعمد يبقى لسه عاوز منه ايه؟ توبة مستمر. لو أنا رحت لأي حد فيكم افتقاد، أنت خادم زي الفل وبتاع ربنا وكل حاجة، غرض زيارتي ليك إيه؟ مثلا نفس الكلمتين، عاوز إيمانك يزيد وعاوز التوبة في حياتك تزيد. وأنت راجل كويس بتاع ربنا بس لسه في السك. لو رحت الواحد مش مسيحي، عاوز إيمانه يصدق وعاوز يتوب ويتعمد. لو واحد مش متدين، مسيحي بالاسم، نفس الغرض، عاوز إيمانه يزيد، تبقى علاقته مع ربنا حية، ما يبقاش مجرد ربنا ده فكرة نظري في حياته، ويبتدي يتوب يتغير. إذن لازم نبقى واضحين إحنا عاوزين إيه، وإحنا بنكرز، إحنا بنخدم، غرضنا إيمان الناس يزيد. وطبعا إحنا عارفين الإيمان ده لو زاد كل حاجة بتتغير، حياته بتتغير، أعماله بتتغير، مبادئه بتتغير، سلوكياته بتتغير، وده اللي بيدفعه أنه يتوب، يعني يتغير، يعني ما ينفعش يعمل اللي كان بيعمله قبل كده. ولو ما كانش متعمد نبقى نشوف الموضوع. يبقى ده ببساطة ملخص الكرازة لغير المؤمنين، أو ملخص الكرازة للبسطاء، لأن الناس دول تعرفين. وهو بيوعظ حصل إيه بقى؟ بقية القصة حل الروح القدس، لأنه ما كانش بطرس ناوي عمد، كان في حتة نفسية معطلة، هو مستكتر قوي إن دول مش يهود، فكان فاكر المسيحية لليهود فقط. فلقى معجزة حصلت قصاده، لقى ربنا بيقول له أنا عاوز دول، وزي الليلة اللي قبلها قعد يقول له لأ، فكان نفسيا بيقول له لأ مش هعمد، قال له لأ هتعمد، أمال أنا جايبك ليه؟ أنا عاوز دول زيهم زي اليهود. فعمدهم أول ما رجع بقية الكنيسة هاجت عليه، إيه اللي أنت عملته ده؟ تعمد وثنيين؟ قال لهم أقادر أنا أن أمنع الله؟ هقول لربنا لا. فضل يلح عليا يقول لي قوم اذبح وكل، قوم اذبح وكل، ما كنتش فاهم. قلت إن جت على شوية أكل خلاص نكفي على الخبر مجور وخلاص مش هنقول لحد. إنما طلع الموضوع أكبر من كده. ده عاوزني أعمد وثنيين. ربنا طلع بتاع مش اليهود بس. ومن ساعتها بدأت البشارة للأمم. فلازم يبقى عندك نفسيا استعداد إنك إيه؟ ربنا ينقلك نقلة كده مش متوقعة مش معتادة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.